هو الحب. فلما تكلم في أعراض المسلمين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقذف المؤمنين قطع الله لسانه، قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وهذا يدل على أن الشهادة نوع من الولاية، وأنه لا ينبغي أن يقبل فيها كل أحد. ومن هنا دلت الآية على أنه حكم بفسقه، قال سبحانه وأولئك هم الفاسقون. ومن هنا قالوا أن القذف يوجب الحكم بالتسليط ويوجب رد الشهادة. ومن هنا كان عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شهد على المغيرة بالزنا كان يقول له تب أقبل شهادتك، أي لا أقبل شهادتك حتى تتوب. وهذا يدل على أن التفسيق موجب لرد الشهادة. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين. قالوا ظنين متهم، والتهم أنواع من التهم في الدين، ومن هنا قالوا أنه لا تقبل شهادته. وبناء على هذا أما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمه الله على أن الفسق يوجب رد الشهادة، وحكم الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، والإمام ابن قدامة في المغني، وكذلك غيرهما في الإمام الرشد في البداية، وكذلك صاحب البحر. وعليه فإنه إذا كان الشهود بالزنا فسقا فإنه لا تقبل شهادته، أو كانوا ثلاثة عدول والرابع فاسق فإنه لا يحكم بثبوت جريمة الزنا إلا أن يكونوا عدولا. وفي هذا رحمة من الله عز وجل بعباده، لو تصور المسلم أن شهادة في السياق تقبل كيف سيكون الحال؟ لأن الفاسق لا يرعوي، ومن هنا لا يتضرع عن أذية المسلمين. قال إنه متهتك في حدود الله وحرماته، فلا يبعد أن يشهد على الناس بالزور، وحينئذ تنتهك أعراض الناس وتستباح دماؤهم بالرجم ويقتلون بدون حق. قوله رحمه الله عدول، أي أن الشهود الأربعة ينبغي أن يكونوا عدولا. قال رحمه الله يصفون الزنا، يصفون الزنا يشترط قبول الشهادة أن يصفح الشاهد بفعل الزنا، فلا يكفي أن يصفح بفعل الزنا لأنه رأى الرجل يقع المرأة فيقول رأيت هذا فلان عن فلان، أو هذا إذا كان في مجلس القضاء، أو هذه يزني بها الرجل ورأيت فرجه في فرجها في المرود في المكهلة والرشا في البئر، كما تقدم معنا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز. وهذا قلنا من باب الاحتياط، فإن ماعزا لما أقر الزنا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الإقرار مجملا، بل سأله وتأكد. ومن هنا الإقرار شهادة من ماعز على نفسه. فهكذا إذا شهد الشهود على غيره فإنه ينبغي أن يصف الزنا وأن يبين أنهم فعلا رأوا فعل الزنا. الاحتمال أن يراه لا يكفي أن يقول رأيته مع امرأة متجددين أو عاريين، أو رأيته على المرأة، أو رأيت عليها رجلا، لا يكفي هذا. أو رأيت رجلا يقبلها أو كلاهما متجددا أو يباشرها، ما لم يصدح برؤية الفرج بالفرج. وهذا من أشد ما يكون، لأن هذا الباب أصلا تشددت فيه الشريعة، وشددت فيه الشريعة حتى أن إصراف الشهادة على هذه الجريمة هو أعلى إصراف. القتل شهوده شاهدان ويثبت شاهدين، وأما الزنا فلا يثبت إلا بأربع، ولا بد من صفة الزنا، وصف الزنا. وهذا يدل على تشدد الشريعة رحمة من الله عز وجل على عباده ولطفا به. ويصفون الزنا فيقال رأيت هذا الرجل مع امرأة أجنبية متجددين، لم يكفي هذا، ما لم يصرح كما صرح ماعز رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله ويجيئون في مجلس واحد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وقعت الشهادة على المغيرة فشهد الثلاثة وجاء الرابع لم يصرح برؤية الفرج، فرد عمر رضي الله عنه شهادته، ثم أقام حد القذف على الثلاثة ولم يعتبر من صاحب الشهادة كاملا، فلا بد من وجود البصق الذي يتحقق به فعل الزنا. قال رحمه الله ويجيئون في مجلس واحد. ويجيئون في مجلس واحد في مجلس القضاء، لو أن اثنين جاء إلى القاضي وقال فلان رأينا فلانا يزني، نشهد أن فلانا زنى أو أن فلانا زانية، فإن المصاب لم يكمل. ولو جاء ثلاثة في مجلس القضاء وشهدوا فإن الإصابة تكون لم يعتب رابع قبل قيام القاضي في المجلس وقيل قبل انقطاع المجلس في القضية فإنهم يجلدون الحد. وأما بالنسبة للرابع لو جاء في اليوم الثاني وجاء في اليوم الثالث فلا ينفع، العبرة أن يكونوا في مجلس واحد، لأن الله سبحانه وتعالى نص على أنه إذا وقع القبض للمسلم أو المسلمة دون وجود شهود أربعة أنه يقام حد القتل. وبناء على ذلك وأنهم أقاموا دعواهم ونقص شاهد وشهدوا في مجلس القضاء وكانوا أقل من النصارى من الكفر يقيم عليهم القاضي حد القتل، لأنه مأمور بهذا إذا طالب به المدعين. رحمه الله. ويتفقون على الشهادة بدين واحد ويتفقون هؤلاء الأربعة يتفقون فلا يختلفون. هذا الشرط عندنا في شهادة الزنا شروط ترجع إلى الشاهد وشروط ترجع إلى مضمون الشهادة، فمضمون الشهادة أن يتفقوا ولا يختلفوا، ومن مضمون الشهادة أن يذكروا صفة الزنا حتى يتحقق وجود الزنا. فالشرط الذي تقدم معنا يصفون الزنا راجع إلى مضمون الشهادة، لكن شرط العدالة الحرية الإسلام هذا راجع إلى الشاهد نفسه. أما مضمون الشهادة فإنه ينبغي أن يتفق مع الأربع، فلو قال مثلا يتفقون بالزمان، فلو قال اثنان إنهما يشهدان عليه بالزنا يوم السبت عصرا، وقال اثنان إنهما يشهدان عليه بالزنا يوم الأحد عصرا أو صباحا، فإن هذه تحتاج بينة لوحدها، شهادة السبت وزين السبت يحتاج إلى اكتمال بينة، وزين الأحد يحتاج إلى اكتمال بينة، ولا تلفق الشهادات لأن هذه جريمة لوحدها وهذه جريمة لوحدها. ولذلك لو قام الشهود الأول لو قيم عليه الحد ولو قام عليه الشهود الآخرين بعد إقامة الحد وقيم عليه الحد بجريمة الثانية إذا كان ذكرا ولم يقتل. وبناء على ذلك جمهور العلماء يشترطون لا يختلفوا في الزمان، ولو اختلفوا في المكان فقال أحد فقال اثنان إنه زنى في بلد في قرية كذا، قالوا في قرية، وقال اثنان في مدينة، يعني إذا اختلف الموضع، ولو قال أحدهما في بيته، وقال الثاني في الشارع، وقال الثالث مثلا في السوق بجوار السوق، والمكان مختلف، والرابع جاء بمكان رابع، فكل واحد منهم يحتاج إلى أن يكمل نصابه حتى يثبت شهادته ويحكم باعتبارها. هذا بالنسبة لمضمون شهادة الزنا تثبت على الصفة وعلى المكان. والقاضي له حرية النظر، فهو إذا شك الشهود واشتبه فيه من حقه أن يشدد في الأسئلة وأن يستوثق أكثر، ولكن الأصل أنهم إذا جاءوا بالشهادة على سننها أن يحكم باعتباره ويمضيها، لكن إذا وجد لبس أو شبهة أو ريبة فله الحق أن يستبين حتى يصور حكم القضاء لشهادة الزور، لأن قد تكون شهادة الزور قد تكون شهادة ملفقة ولا يكشفها إلا اختلاف الشهود. من الطرق التي يستخدمها القاضي والذي يتكلم عليه العلماء رحمه الله ما يسمى بتثبيط الشهود. القاضي إذا شك في الشهود ووجد أن مضمون الشهادة فيه خلل يفرق بين الشهود، فيأخذ الأول ويقول له مثلا أنت شهدت بكذا وكذا، قال نعم، قال طيب أخوك أين كان؟ قال عن يميني، فلان فين كان؟ قال عن يميني، أنت حضرت أول أو فلان، من الذي شهد؟ شفتم مع بعض أو شفتم متفرقين؟ يسأل أسئلة معينة يستطيع أن يستجدي بها كذبهم أو صدقهم. هذا من حق القاضي، لكن في حالات مستثناء تفريق بين الشهود لا يفعله إلا في حالات مستثناء أحوال مستثناء، والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، فلا يعنف الشاهد ونمضي قليلا أنه بشر ربما مع التضييق يزل لسانه أو يخطئ وهو صادق، وعليه أن أحوال تستثنى ولقاض النظر لأن هذا يرجع إلى اجتهاده. وإذا وجد الاختلاف في مضمون الشهادة فإن هذا يوجب رد الشهادة حتى يكتمل النصاب ويوجب إقامة الحد عليه من طالب به المقذوف. وقال بعضنا وجوده في مجلس القضاء كافرنا. قال رحمه الله لا وحد القلب. سابق الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول عندنا في البلد مكان تقام فيه الزنا بمقابل، هل إذا رأيت من يدخل في تلك الأماكن أتهمه بالزنا؟ لأنه معلوم عندنا في البلد أن هذه الأماكن خاصة بالزنا، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تسلك سبيل السلامة، وأن لا تلتفت إلى هذه الأمور، وأن لا تتهم الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما كون هذه الأماكن معدة للزنا والفجور والعياذ بالله، فإن هذا لا يبيح لك أن تحكم بزنا الشخص إذا دخل فيها. هل أن رجلا يحتاج والده أو يريد والده أو يريد شخصا لأمر ضروري، وقيل له لا تجده إلا في هذا الحان أو في هذا المكان الذي يفعل فيه الزنا أو المكان الذي يشرب فيه الخمر، وذهب يبحث عنه وخرج، هل عندك استعداد أن تلقى الله عز وجل بذنبه؟ ما يقول الناس؟ ولذلك تلتمس من المخرج إذا استطعت، وتسلم نفسك وقلبك من سوء الظن بالمسلمين. المؤمن الصالح من توفيق الله له، وهذا شيء ذكره طائفة من أهل العلم رحمه الله، الإنسان إذا كان على عفة وطهارة وسلامة ما يستطيع أن يتهم الناس. لولا سمعتموه وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. نزل في أبي أيوب الأنصاري زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وامرأته، لما حكي عن عائشة رضي الله عنها بقصة الدرك ما حكي، قال سبحانك هذا أم بيه وظنوا بأنفسهم. يقول الله تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. يقولون جمع من المفسرين رحمه الله يقولون قوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم، أن الإسلام جعل بينك وبين أخيك حرمة وصلت إلى درجة تنزلها نفسك، تنزله نفسك، كما أنك أنت لا تطع لأحد أن يتهمك ولا أن يسيء بك الظن، فأنت لا تتهم ولا تسيء به الظن. نعم، إن هذا الأرض كان أوضح من الشمس عند سلف هذه الأمة الصالحة، أما اليوم نسأل الله السلامة والعافية حيث أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. فلو جئت تقول لهم يا ناس لا تسيئوا ظن بعباد الله، قالوا هذا مغفل، هذا ساذج، هذا ما يعرف للناس، هذا ما عنده ذكاء، ما عنده فطنة، وما عليه ليقول ما يقول. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وتغيب عليك شمس يوم إن استطعت أن تغيب عليك الشمس وأن تشرق عليك الشمس ولم تحمل الذنب والمسؤولية عن مسلم، فافعل ذلك رحمك الله، فإنك ستقف بين يدي الله حافيا عاريا تسأل عن كل ما جرى في قلبك فضلا عما تلفظ به لسانك. أعراض المسلمين ليست مهبة للناس وليست تلوكها الألسن كما شاءت. المرأة يقال لها أنت لست بعفيفة أو تتهم، فتعيش عمرها كله وهي تفتري بنار الظلم والتهمة بالباطل، لا يعرف الهم إلا من يقابله. هذه القلوب المظلومة، رمي المحصنات الغافلات المؤمنات والمحصن الغافل المؤمن وسوء الظن به، وبمجرد أن يرى الشخص يلبس لباسا معينا حمله على أنه من الزنا أو من أهل الخمر أو من أهل الفسق والفجور. انتبه لنفسك، ما سلطك الله على عباده ولا جعلك حفيظا عليهم. خاطب الله نبيه وخيرة من خلقه يقول لست عليهم بمسيطر وهم على الكفر، لست عليهم بحفيظ، وقل لست عليكم بوكيل. نسمح ان نكون مفوضين عن عباد الله ونقف على عباد الله، لكي نفسق من شئنا ونصلح ونقول فلان صالح وفلان صالح. عليك نفسك تشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. المسلم لا يملك الا النصيحه، المسلم العدل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بمجرد ان يدخل بقلبه ضره عن اخيه فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحانك هذا بلسان عظيم لا يقبل، لان هو ما يعرف هذا. ولذلك يقولون ان الذي نسال الله سبحانه وتعالى يتهتك في المعاصي والحرمات هو اسرع الناس الى اتهام الناس واسرع الناس الى التصديق. الشخص المتهتك نسال الله العافيه الضائع الذي يفعل المحرمات هو اسرع الناس. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زليل. قيل دليله من صلاحات ابن الزنا من صلاحاته فهو لما ساء حاله وساء اصله وفصله جعل الناس كلهم على السوء. ولذلك تجد اهل الفسق والفجور يسهل عندهم اتهام الناس، لكن العبد الصالح الذي يعرف مقدار هذه الجرائم وانها منقوطه وان الله سبحانه وتعالى توعد عليها اهلها لا يمكن ان يسيء الظن بالمسلم ابدا، وليس يسيء العذر. واذا انك اخطات والتمس عذر لاخيك مثل ما اخطات كتب لك الاجر ولا وزر عليك، ما تنسى شيئا، لكن والعياذ بالله لو اساء الظن باخيه تعلم يقول لي والله هذا انا ماني مرتاح له، متى علمت ان الله جعل قلبك يرتاح وما يرتاح؟ واصبح كانه يكاشف العباد يقول فلان والله انا قلبي ما هو مرتاح له، فلان هذا ما هو طيب، هذا خبيث، اعوذ بالله يخبث الناس ويسبب الطيب عنهم. وكان والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم الشخص يعني من غير احسن لسانك واعرف من انت، فقد اتى عليك دخل من الزمان لم تكن شيئا مذكورا، اعرف من انت واعرف ما هي اعراض المسلمين واعرف ما هي حدود الله ومحارمه، فيعطي الانسان نفسه العافيه والسلامه فيبتعد عن اعراض المسلمين. جاء اجعل من نفسك ميل حاجزا بينك وبين اعراض المسلمين. وايضا تهمتهم حتى بعض العلماء يقول اذا كان هذا الوعيد الشديد انزله الله في من يتهم الناس لعلم المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون اخذهم من اسفلهم الى اعلاهم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، قال طائفه من السلف الخبيثات هي الكلمات الخبيثه للخبيثين، والخبيثون للخبيثات فالناس الذين خبثت قلوبهم وخبثت صرائرهم هم الذين يتهمون الناس بالزنا ويتهمونهم بالمعاصي، واذا راى امراه يسيء الظن بها واذا راى رجلا يسيء الظن به، وكم من اناس بكوا بكاء الندم والالم حينما اكتشفوا انهم اخطاوا في اعراض المسلمين. ولربما يرى الرجل المراه تخرج في نصف الليل فيسيء به الظن ويحملها على اسوء المحال، ومرت في قصه لرجل وقال انه ياتي لها بمجيء ياخذها في منتصف الليل فقتل ويخطئها في اعراض المسلمين، ثم تبين انه قريبها من الرضاع وانه ياخذها قريب منتصف الليل لكي تزور احدى قريباتها وتصل رحمها. ما مشغوله باولادها ما تقدر بقرابه في منتصف الليل. هذه المحصنة الغافلة المؤمنة الخارجة إلى البر والرحمة، وهذا والعياذ بالله يصبح ويؤسي بلعنة الله وغضبه حين يحمله على هذا المعنى السيء. ما لكم هذا الناس؟ التمس مخرج يا إخواني والتمس لهم العذر وقصوا عليهم، وما معنى أن المأمور بالستر؟ المقصود من هذا لا يجوز إذا رأيت حتى ولو رأيته يدخل مكان فساد، إنما يقال للشخص لا تدخل هذه الأماكن لأن من دخل أماكن الريب جر على نفسه الشر، لكن أن يعتبر مجرد الدخول دليلا على فعل المعصية فلا. وربما دخل الشخص صلى الله عليه وسلم على ويريد أن يفعل الزنا ثم لا يتيسر له لا يحكم بكونه زانيا، وربما دخل وجاءه عذر فخرج، فعلى كل حال لا يوجب الدخول والخروج من هذه الأماكن الحكم على الشخص بكونه متلبسا بمعاصيه ما لم ترى عينه وتسمع أذنه وتكون على بينة، أو يأتي الشخص ويقر لك ويعترف وقد صوب شروط الإقامة واعتبر شرعا. المسلم أن يتقي الله عز وجل، وهذا أصل عام. ولذلك يبدأ الشر للإنسان في التهم، وهذا من الأمور التي ينبه عليه العلماء رحمه الله في تفسير الآيات وشروح الأحاديث خاصة حديث الأخلاق والآداب، أن الشر يبدأ من القلب. أول ما يبدأ الشر من القلب، والقلب من الشر أول ما يبدأ به بالاحتقار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولذلك تجد البعض يسهل عليه أن يقذف نوعية من الناس ولا يستطيع أن يقذف نوعية أخرى، لأنه نسأل الله سبحانه العافية عنده هذه النوعية محقة في نظره، وعنده هذه النوعية ما يستطيع مرتفعة ما يستطيع، إذا جاء الخير من الاحتقار. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر. لا تحتقر الناس، لا تحتقر الناس لمناصبهم ولا لوظائفهم ولا لأموالهم ولا لأحسابهم ولا لأنسابهم. فكم من أشعث أغبر ذي امرئ متبوع بالأبواب لو أقسم على الله لأضره. وكن في خير من أمرك، لا تأخذك دعوات المسلمين والمسلمات ولا تأتيك دعوة مظلوم أقسم الله بعزته أنه ينصرها ولا بعد حين. فاحذر. فإذا كان هذا في الأعراض فما ذلك بمن يتهم الناس في دينهم؟ إذا كان هذا الوعيد الشديد في الزنا فكيف بمن يتهم الإنسان بالكفر أو بالخرافة والبدعة والصوفية والخروج من الملة والشركية وأنه خرافي وأنه خزعبلات ونحو ذلك الذي أصبح البعض الناشئ أشبه بالماء الذي يشرب؟ شيء سهل، ستكتب شهادتهم ويسألون. انتبه لنفسك، ما جعل الله عز وجل لأحد سلطانا على قلبك أن تخفي على المسلم شيء إلا إذا كان في الكتاب والسنة بالوحي والتنزيل، بالوحي دعاك إلى سلام صدرك للمسلمين. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ما معناه؟ المتقي يبدأ من قلبه، ولا يمكن أن يستطيع في هذه الدنيا إلا بالتقوى. والتقوى من أن تبدأ من القلب، والشر من أن يبدأ من القلب، فلا أن في الجسد مضغة قدر ما تمضغ من الطعام، قدر ما تضع في فمك وليس بأن تمضغ هو قدر القلب كله، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا يبدأ الإنسان في هذه التهم بقلبه، وهذا القلب إذا ملأه الله حكمة ونورا من التنزيل، من أنوار التنزيل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور من الله عز وجل ما تخشاه ظلمات الشياطين، شياطين الإنس والجن. هاي فلان سمعت عن فلان، والله فلان يقول ابن الله طيب، صحيح؟ ثم يذهب يقول والله والله يقول فلان ما هو طيب، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم من الله مو سهل. إذا كانت تقول يا رسول الله يا كذا وأشارت بيدها فقال لقد قلت كلمة لو مزجت دماء البحر لأن تنفت، كيف إذا دخل في أعراض المسلمين وديانتهم وأفكارهم حتى إن البعض يدخل إلى نية الرجل؟ نسأل الله عز وجل هذا ما قام يفعل كذا وكذا إلا من أجل الناس. سبحان الله، أتعلم الغيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء من نبي صلى الله عليه وسلم حتى أصحابه لما هوى أسامة رضي الله عنه قتل الرجل، قال يا رسول الله ما قال إلا فرق من السيف، قال فشققت عن قلبه، فشققت عن قلبه. هذا كله يدل على ان المسلم عليه ان ياخذ الحيطه والحذر، وانه ينبغي عليه ان يسلم نفسه وان ينظر الى الله عز وجل من اتهام الناس ووقيعه الناس، وان يعلم علم اليقين انه لن يفر من الله، وانه لن يجد من دون الله وليا ولا نصيرا، لان نصوص الكتاب والسنه امانه. والله اعبر الى خلقه وانظر الى عباده رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجه على الله بعد الرسل. فاذا علم من نص الكتاب والسنه انه لا يجوز له ان يتهم فلا يجوز له ان يتهم، واذا علم من نص الكتاب والسنه انه لا يتكلم الا بما يعلم ولا يشهد الا بما يعلم، لا يشهد الا بما يعلم. واذا علم من نص الكتاب والسنه ان سلف صالح من الصحابه رضي الله عليهم اثنى الله عليهم من فوق سبع سماوات حينما ذبوا عن اعراض المسلمين يذب عن اعراض المسلمين. فاذا سمعت في حيه او قريتك او عشيرتك أو جماعتك أحد يتكلم في أحد أو إنسان ينال عرضه بحرام تقوله اتقوا الله وراقبوا الله سبحانه وتعالى، ستقفون بين يدي الله حفاة عراة عن عرض هذا المسلم، وأن أعراض المسلمين ليست رخيصة وأن الأمر عظيم وجد خطير. أذكركم بالله، خافوا الله عز وجل، أنتم لا ترضون أحد يتكلم فيكم فلا تتكلموا في الناس، هذا الذي ينبغي على المسلم. وفضلا عن أن يدخل في قلبه تصديق مثل هذه الأخبار، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال بعض المفسرين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بمعنى أنه ليس عنده إلا الأمور التهم والسوء، نسأل الله عز وجل المسلم هو الذي ينشر يحبها، ما يتحكى إلى درجة نسأل الله عز وجل البعض يجعله مصدرا له. هيا فلان شو رايك في فلان؟ قال لا فلان ما طيب، ما نعوذ بالله الخبيث، ما كذا، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يشيعونها، وتجد البعض سهل عليه يذهب إلى فلان بمجرد أن يجلس في بيته أول ما يسأل عن أعراض المسلمين، ينتبه هؤلاء وليعلموا أنه ستمر عليهم ساعة يرمي الواحد منهم في قبره ويوسد في لحده ولن يغني له من الله أحد شيئا. قال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، أما هذا فقد كان يمشي بالنميمة، وهذا لتفريق المسلمين، قالوا لأن الذنوب المتعدية لا التي يكون دورها على المسلمين. هذا الذي يحدث للمرأة قد يكون بينه وبين زوجها. البعض فيه جرأة عزيزة لمجرد ما يرى على جاره أقل شيء في تومه يذهب إلى الجار ويقول والله امرأتك عندها تصرفات غريبة. امرأتك عندها تصرفات مريبة. الشيطان إذا يأس من الشر جاء من الخلف. ويأتي الجار وينظر إلى الشخص وإذا صرفه طيبا وحاله صالحا وأنه إنسان يقول عليه الخير فيصدق وكأن أصدق الناس أخرق وكأنه رأى بعين يعطيه المسكين صدقة وهو مخطئ. لأنه كان ينبغي عليه أن يرجع إلى الدين والشرع ولا يكون أحد. إذا كان الله عز وجل يقول في الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذا يخاطب به الصحابة رضي الله عنهم مع علو شرفهم ومكانتهم في الإسلام وصدقهم. النبي صلى الله عليه وسلم جلد نصح من معه حتى الثرية. لأن هذا ما فيه مجاملة. لو رجع إلى الدين لعرف الحقيقة. فإذا لا يجوز لأحد أن يتساهل في هذا الأمر. ونحن ننبه عليه أنه عمل فيه البلوى وكثر فيه الشكوى. واعلم أن الله سيوفقك إن كنت خطيبا أو إماما أو مدرسا حتى في تدريسك. لما يأتي طالب يقول لك والله أنا لاحظت على طالب هذه التصرفات المريبة تقول اتق الله عز وجل وتذكروا بالله وتخوفوا بالله. أما أن يصبح الطالب والمدرس والشيخ والخطيب وإمام الجامع يأتون ويقول والله عندنا جار نرى فيه. هذا لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يمنع من أن أهل السوء ينصحون ويتابعون لكن عن بينة. نحن نتكلم عن شيء مؤكد ولا نتكلم عن التهم المرسلة. نتكلم عن شيء مؤكد يعني أن الإنسان يتأكد مما يقول. فإذا رأى الإنسان شيئا مريبا وسوثق يدري يذهب إلى عالم ويستشير ثم العالم يبينه هذه الشر ولا يجتهد من عنده ثم يأتي ويقول والله يا شيخ أنا جئت واتهمت. لأنه تمر علينا المشاكل. ونحن حينما نقع هذه الأمور بطلبة العلم ونتوسع في إجابة بعض الأسئلة مما نعانيه ومما نحس من مشاكل الناس وأسئلتهم فهذه هدمت فيها البيوت وشتتت فيها الأسر وفرقت فيها بين الأزواج. بل والله حسب بعضها صلى الله عليه وسلم قطيعة بين الأرحام. بل حتى أن الأب اتهم ابنه بالسوء وأنه بريء وفرق بين الأب وابنه والأم وبنتها. ألا فليتق الله هؤلاء ويعلموا أن أعراض المسلمين ليست رخيصة وأن على كل إنسان أن يتأدب بآداء الشر. وعلاج هذه الأمور كلها أن نرجع إلى كتاب السنة. والرجوع إلى كتاب السنة هو سؤال أهل العلم الذين عندهم بصيرة بكتاب السنة ماذا يجب علي. فإذا جاءك أحد يسألك وعندك بصيرة من كتاب السنة إغراء على أعراض المسلمين غيرتك على عينك وتنزل نفسك منزلة من يتكلم فيه وتنزل نفسك منزلة من يتهم وتنزل نفسك منزلة أخيك لأن الله جعل المسلم مع المسلم كالنسبة الواحدة. فهذا هو هدي كتاب السنة. إنه لمن العجب أن البعض يسمع هذه الآيات تتلى عليه ويسمع هذه المواعظ بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كأنها تعني غيره. وعلى كل حال من لم يتعظ بمواعظ الكتاب والسنة فليعلم أن الله سينتقم منه إن عاجلا أو آجلا. رجل من صلى الله عليه أنه كان متهتكا في أعراض المسلمين ووقع في امرأة كانت من أصلح الناس وتكلم في عرضها وانتشر كلامه بين الناس وما كانت تدري من الذي يتكلم فيها ومكث ما لا يقل عن 25 سنة وهي لا تعلم من الذي يتكلم فيها حتى جاءها ذات يوم من أخبرها أن فلانا تكلم فيها وأن هذا البلاء كل من فلان وأن فلان أقر له واعترف أن فلانا فيها كذا وكذا يعني بقي بعد 25 سنة وهو مصر على هذه التهمة بالباطل. فقالت اللهم اعطي لسانه. فهذه القصة ذكرها لنا كبار السن كان كله عشان عاشت قرابة ربع قرن وهي تكتوي بالدم. فشاء الله عز وجل يخرج قريب الفجر وإذا به على غدير ماء يريد أن يشرب فتناولته حية من لسانه صلى الله عليه وسلم سقط ميتا في مكانه. ما تذهب دعوات المجرمين لا تذهب هدر وأعراض المسلمين ما هي رخيصة. وإذا رأى البعض أنه يتكلم في الأخيار والصالحين سواء في أعراضهم أو في دينهم أو في أفكارهم وأن الله أنهنه فنعلم أن الله ينجي للظالم ولا يخيب وأن أخذ الله أليم شديد فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اتقوا الله اتقوا الله في نفسك وتذكر وقوف بين يدي الله وسؤال الله لك عن نعمة اللسان التي أنطق بها لسانك وأخلص بها غيرك وأنه مر عليك يوم من الأيام ما تستطيع أن تتكلم فأنطق الله لسانك، تحمد الله على العافية، اشتغل بذكر الله. قال يا رسول الله ما فعل أهل يثرب؟ قال أمسك عليك هذا. قال يا رسول الله أو إنا معقدون بما نقول؟ قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب بالناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ انتبه لحصائد لسانك، اتق الله عز وجل في أعراض المسلمين، وهؤلاء الذين يدخلون ويخرجون إذا استطعت أن تكون مسلما حقا. فإذا رأيت رجلا يخرج من هذه الأماكن تقترب منه وتنصحه وتذكره بالله بالتي هي أحسن، وتأخذ بمجامع قلبه للعفة وإلى الخير، وتكون كما كان نبيك عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته صلوات الله وسلامه عليه. عليك النصح وعليك التذكير بالله عز وجل، وعليك بذل ما عندك من كلمة طيبة والتي هي صدقة عليك في دينك ودنيا فآخرة، والتي تسند عقباها. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلمنا وأن يسلم منا والله تعالى أعلم. الله قبيلة الشيخ هذا سائل يقول: إذا أقرت المرأة بالزنا ورمت رجل، فهل يؤخذ الرجل بشهادة المرأة عليه مع إنكاره وجزاكم الله خير؟ هذا أصل عند العلماء أن الإقرار حجة قاصرة، الإقرار حجة قاصرة، بمعنى أن المرأة لو أقرت بالزنا وقالت زنا بي فلان فقد قذفت، فإذا طالب بحد القذف يقام عليها حجة القذف وحجة الزنا، لا يقبل منها ولا يعتبر قولها حجة ما لم تأتي بالشهود، لأنه لو فتح هذا الباب لأن هي بارتكابها للزنا فاسقة وشهادتها مردودة. وبناء على ذلك لو أقر لا يسأله القاضي، ولا يسأل القاضي من زنا بمن زني، وليس من شأن القاضي ذلك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بمن زنا، ولا تتبع من هي المرأة التي أصابها معه، وإنما أقام الأمر على السلف صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ ماذا سأل يقول: هل إذا وقع الزنا من الورى واعترفت هي وأقرت بذلك أمام زوجها؟ وسؤال فضيلة الشيخ: هل يصدر زوجها عليها أن يرفع أمرها للقاضي أن يطلقها علما بأنه في حالة لا يعلم بها إلا الله؟ وجهونا جزاكم الله خير. الله العظيم أن يصلي بكبر وكبر المسلمين. هذه المسألة فيها تفصيل. إذا أقرت المرأة بالزنا من زوجها فحينئذ ينظر فيها، إذا كان ظهرت عليها أمارات التوبة والندم ويعرف منها الصدق ونظر إلى أحوال زناها ووقوعها في هذه الجريمة، مثل أن يكون عنها غائبا فترة معينة بمعنى أن يكون عندها شيء يكون فيه أشبه بالمندفعة إلى هذه الفاحشة، فإذا وجد أن حالها على خير ويعرف منها الصدق أنه يمكن أن تتوب وتصلح فإن الأفضل أن يسترها. هذا أصل أنه يبقيها ويسترها إذا لم تنجب منه ولدا من الزنا، وأمكن أن يسترها وأن يبقيها على الصلاح فإن الله يأجره على ذلك أجرا عظيما، لأن هذا يمكنها من التوبة ويعينها على الصلاح الحال. وهذا يحتاج إلى دلائل وقرائن، وكل زوج يعلم حقيقة زوجة من خلال المعاشرة يعرف صدقها من كذبها. والذي أدركنا عليه من شائخنا وعلمائنا رحمه الله ونص عليه بعض العلم في الكتب أن الأفضل الستر ما أمكن، وأنه إذا كانت المرأة أصابت حدا أو وقعت في ذنب وعند استبدال أن تصبح من حالها يعطيها فرصة لهذا، لأنه لو تركها فتخلى عنها ربما نسأل الله عز وجل إلى سوء أعظم فتكون بلاء على المسلمين. ومن هنا يعني مثل ما ذكر بعض العلماء أنه اشتمل الضرر الخاص دفعا للضرر العام، ما دام أن هناك أمل في صلاحها. أما إذا كان يعرفها بالكذب والغش وأنها متهتكة في حدود الله فلا يمسكها، ولذلك عليه له الحق أن يضيق عليها حتى ترد له المهر، لأنها أتت بفاحشة مبينة، فإذا أقرت واعترضت أنها زنت فإنه يضيق عليها حتى تستدي منه وتخالف. فإذا رأى أن ضاق عليه الساعد طلب المهر أيضا فيه تفصيل، فإذا كان طلب المهر في تضييق عليها وأذية لها حتى تشعر بذنبها ويكون داعي لأذيتها عقوبة على ما صنعت هذا من حقه وهو الأفضل. وأما إذا كانت سترجع إلى والدها ووالدها ضعيف وترجع إلى إخوانها وقرابتها من ضعفاء فتتحمل من لا ذنب لها أن يعينها عن الفدية،

فقد كان من عادة الجاهلية أن المرأة يكون لها زوج ويكون لها خدم، وهذا الخدم يستمتع من المرأة بما دون الفرج، وأما الزوج فهو الذي يستمتع بالفرج. وهذا معنى قوله تعالى: صنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، والمراد به العتيق. فحرم الله عز وجل ذلك، فحرم قولها لا ترد يد لامس، لأنه عتيق يستمتع بالمباشرة واللمس وليس بالزنا الحقيقي. وإذا حمل الحديث على هذا فهو حمل على الحقيقة على ظاهر النص من المراد المباشر بالملامسة، وأما إذا حمل على أنه أراد به الزنا فحين يجب يكون حملا مجازيا، وقائد أنه إذا تعرض بحقيقة والمجاز وجب الصبر النص إلى الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز ويحمل على هذا الوجه. وقوله بناء على ذلك لا يجوز له أن يمسك المرأة إلى علم منها الخيانة، لأن هذا سيؤدي إلى وقوعه وقوع الحرام اختلاط النسب والله تعالى. وثالث الرابع، في الحقيقة هناك أمر يجب التنبيه عليه، وهو ما بلغ جميع نسائنا وكذبنا، بل يسوء كل مسلم ويكذب كل مسلم من قتل الإخوة لنا في الإسلام وفي العقيدة الذين جاءوا إلى هذه البلاد وقتلوا بأبشع صورة، نسأل الله السلامة والعافية أمام نسائه ولهم حرمة الإسلام وقوة الإسلام. فهذه الأفعال التي نحن أكثر من مرة نبهنا في الدروس وفي الندوات على أنها محرمة في الشرع وأنها لا تمس للإسلام وأنها ليست أفعال المسلمين، وننبه عليها لأجل يكون طلبة العلم بتنبيه الناس وإرشادهم، لأن هذا أمر عظيم ومنكر عظيم، قتل النفس المحرمة بغير حق وإزهاق الأرواح البريئة فسادا في الأرض، والله لا يحب المفسدين، والله لا يصف عمل المفسدين. وهذا من الظلم، أناس جاءوا ولهم حرمة الإسلام وإخوان لنا في الدين، بل حتى الذين كانوا معهم من غير المسلمين كانوا بشهادة من يعرف من يعلم بحالهم كانوا قريبين من الإسلام وكادوا أن يسلموا. فهؤلاء الذين مضى على إسلامهم 6 أشهر وجاءوا في هذا البلد وقاموا وكانوا يقومون بالمصالح أو كان بعض يزور سياحة حتى أول كان السياحة، اللهم عباد المسلمين في الأرض حتى أمر القصاء أول أن يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فقد تكون عبرة للإنسان وعبرة. وليس عن ذلك أننا يعني أن الإنسان يكذب كل شيء ويحلل كل شيء، هذا التهور وهذا إن شاء الله سبحانه العافية من شيء من خلاف دون بصيرة ودون تقيد بهدي الشرع القويم. ينبغي للمسلم أن ينتبه وأن ينتبه في الله عز وجل، حتى الدماء البريئة أمر عظيم. ولذلك قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله سبحانه العافية. أما إذا دخل غير المسلمين إلى بلاد المسلمين وقد أدخلهم ولي الأمر سواء بمصلحة أو أجلهم بالدخول فهم لهم ذمة ولا يدخل ذمة المسلمين. يقول العلماء: لو أن كافرا جاء لرجل من المسلمين وقال له أعطني الأمان فقد أمنه المسلمين كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم أدناهم وهم حرب على المسلمين. إلى متى؟ إلى متى هذا الانتهاك؟ كل الانتهاك لحدود الله محارم وتشبيه سمعة الإسلام وسمعة المسلمين. هل هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا إلى حكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يسلموا أنفسهم لكي يطبق عليه حكم الله ورسوله؟ سفك الدماء المحرمة وانتهاك حرمات الله عز وجل وانتهاك أبسط المبادئ التي انتهاكها يسلب من الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. من هم الناس الكفار؟ يتم حدثهم المنافقين حتى لا تسوى سمعة الإسلام، يشد أناس حديث أهل الإسلام وأناس معهم أخطأوا فيه أكادوا أن يسلموا. فإلى الله يشتكى من قتل معاهدا لقد برئت منه ذمة الله ورسوله. ولا جاء في الحديث الآخر أنه لم يرح رائحة الجنة، لأن هذا خطر لذمة المسلمين. مع الناس من انتهاك أبسط مبادئ الناس أن مثل هؤلاء بعضهم إذا هذا المسلم الذي جاء وهو حديث عهد الإسلام يعاني ويكثر له، لأن الله عز وجل جعله في الإسلام فهم المؤلف قلوبهم، جعل المؤلف قلوبهم فهما في الزكاه وينتهي في باسم المسلمين، كل هذا من اجل ان يثبتوا على دين الله عز وجل. ثم يقتلوا واعزائنا لاهلها لاسره المقتول، مثل المقتولين المسلمين نسال الله ان يتقبلهم من الشهداء وان يغفر ذنبهم. وهذه بشاره خير لهم، ان سبحان الله ان العبد يعمل بعمله الله حتى لا يلقى بينه وبينه الا ذراع، مع طول المده والموت على هذا فهو خير له. ونسال الله بعزته وجلاله ان يعيد امه من فتن المقتولين ومن ضلال المضلين، انه ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا الحمد لله.